لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا القول قول المرجئة وليس قول الخوارج. وأما الخوارج والمرجئة فهم متفقان في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان كتلة واحدة يبقى كله أو يذهب كله. عند الخوارج أي كبيرة تذهب الإيمان، عند المرجئة لا شيء يذهب الإيمان. حتى الجهر بالكفر نعم يقولون ما لم يستحل، يعني لو واحد عاقل تماما وقال أنا نؤمن باليوم الآخر فهو عند المرجئة لم يذهب إيمانه إلا أن يصرح باستحلال هذا القول، فمشكلة. فإذا الإرجاء المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ومعنى لا يضر يعني المعصية لا تنقص الإيمان. عقيدة أهل السنة أن الإيمان أبعاد أجزاء وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات حتى يكمل كما كمل عند كثير من الرجال، وكما كمل عند أسية امرأة فرعون وعند مريم ابنة عمران، كمل عند كثير من الرجال. لا شك أن جميع رسل الأنبياء إيمانهم كامل، والعشر المبشرون بالجنة غالب الظن أن إيمانهم كامل أيضا. فالإيمان يزيد بالطاعة حتى يكتمل تماما، حتى يصل إلى أقصاه ويكتمل تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده كمال الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. وزيادة الإيمان منصوصة في القرآن، ليزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى، والأدلة مستفيضة على زيادة الإيمان. وهو ينقص، وأدلة النقصان الأدلة دي الأول دي العقلي أن ما يزيد ينقص. دليل النقلي صرح العلماء بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت من نقصات عقل ودين، فذكر أن الدين ينقص. وعندي أيضا دليل آخر وربنا هداني إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقوة، ذلك أضعف الإيمان. فدل ذلك على أن الإيمان قد يضعف إلى أن يقتصر على الإنكار بالقلب، صح ولا لا؟ فهذا دليل عندي أن الإيمان ينقص. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يا صلاح لا يخلق يعني ليبلى، يبلى يعني يتفتت، وده شيخ الإسلام نص على زيادة الإيمان ونقصانه. وهذا الذي نقوله يزيد بالطاعة وينقص بالإيمان، هذه المسمى بقاعدة التلازم. نحن قلنا الإيمان يدل بالمطابقة على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، ويدل بالتضمن على كل واحدة منها، وأن هذا الإيمان وأن القلب يجتمع فيه الإيمان والكفر، ويجتمع فيه الفسق والعصيان. فالإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص، يذهب كله أو يبقى كله. عند الخوارج الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكنه عرضة للذهاب لأدنى كبيرة، مش كده؟ كل الكبائر لا لا لا تضيع الإيمان عند المرجئة بل لا تنقصه، وأي كبيرة واحدة تضيع الإيمان كله عند الخوارج، وهذا حرام وهذا حرام. ونحن دائما الأمة الإيش الوسط. عند الخوارج الكبيرة تذهب الإيمان والتوبة تعيده، يعني عشان لا نظلم الخوارج، يعني عندهم من ارتكب الزنا فقد كفر، ومن تاب منه فإن الله يقبل توبة التائبين، فإنه عاد هنا من الكفر إلى الإسلام بالتوبة، مش كده؟ أما عند أهل السنة فإن الكبيرة تنقص الإيمان ولا تذهبه ولا تزيد. إذا الإيمان قد يزيد حتى يكتمل، وقد ينقص حتى يتلاشى. وعندنا العمل ركن من أركان الإيمان، وعند المرجئة العمل خارج حقيقة الإيمان، وليس العمل فقط بل حتى عمل القلب. عند المرجئة خارج الإيمان، وبعضهم عنده قول اللسان خارج الإيمان، فاقتصر الإيمان عندهم على قول القلب. غلاة المرجئة الإيمان عندهم هو إيش؟ قول القلب. ما هو ما بماذا يعبرون عنه؟ المعرفة. يعني عندهم لو واحد يعرف إن ربنا خلق العالم خلاص هذا مؤمن. مؤمن إيش؟ كامل الإيمان، كامل الإيمان. فالإيمان عندهم هو المعرفة، يعني قول القلب، وبالتالي يلزمهم أن يجعلوا إبليس مؤمنا، لأن إبليس عنده قول القلب وزاد عليه قول اللسان. إبليس قلب عزتك هو ربي. ويلزمهم أن يكون فرعون مؤمنا، لأن الله أثبت لفرعون قول القلب، قال وجحدوا بها واستيقنتها. وقول القلب هو التصديق والإقرار واليقين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذا المرجئة دركات، فمنهم مرجئة الفقهاء وهم يخرجون أعمال الجوارح من الإيمان. مرجئة الفقهاء يخرجون أعمال الجوارح من الإيمان فيرونها شرط كمال. طيب الألباني قال الأعمال شرط كمال، فمعنى ذلك موافقة المرجئة أو لا؟ مرجئة الفقهاء قالوا الأعمال شرط كمال الإيمان. الشيخ الألباني يقول الأعمال شرط كمال الإيمان. لا، الشيخ الألباني يرى أن الأعمال ركن في الإيمان وشرط فيه. هم يرون مرجئة الفقهاء، أنا لا أتكلم عن مرجئة الفقهاء، يرون أن الأعمال ليست ركنا في الإيمان وإنما شرط فقط. عرفتم الفرق؟ الشرط عند تلبس بالعمل يتحول إلى ركن. يعني مثلا الركوع في الصلاة ركن أو شرط؟ ركن. والوضوء للصلاة شرط. حين تدخل في الصلاة يتحول الوضوء إلى من شرط إلى إيش؟ إلى ركن، لأنه لو فرقك الوضوء بطلت الصلاة. تمام كده؟ فعند مرجئة الفقهاء يظل هذا شرطا ولا يدخل في الركنية نهائيا، يعني العمل دائما هو شرط. عند الألباني هو ركن وشرط. فكما قال ابن باز رحمة الله عليه العمل الذي تركه يخرج من الإسلام هو ركن شرط صح، والعمل الذي تركه لا يخرج فهو شرط كمان. فإذا مع قول ابن باز إن الأعمال كلها من حقائق وأركان الإيمان، يبقى إمط الأذى عن الطريق. خلينا نقارن إمط الأذى عن الطريق عند ابن باز، عند الألباني، عند المرجئة. إمط الأذى عن الطريق عند المرجئة ليست من إيش؟ من أعمال الإيمان. شرط كمال، شرط كمال، شرط كمال. عند من شرط كمال؟ مرجئة الفقهاء، لأن المرجئة الأصليين ما يقولوش الإيمان يكمل أصلا، الإيمان جزء واحد، ده تنسوا. المرجئة الأصليين عندهم الإيمان لا يكمل ولا ينقص ولا يزيد، هو حتة واحدة، يذهب كله يبقى كله. لكن عند مرجئة الفقهاء الإيمان يزيد وينقص، والأعمال شرط كمال وليست ركنا فيه. أما الألباني وابن باز فيقولون الأعمال ركن في الإيمان وشرط كمال له بالنسبة لإمط الأذى على الطريق. لا، شرط كمال، لأن من ترك إمط الأذى على الطريق يدخل النار يخلد فيها. من ترك إمط الأذى على الطريق، أنت متعمد ترك في الطريق، مش بس تميت الأذى، تضع أذى، تكفر بهذا؟ إذا شرط كمال. لا، شرط كمال، هو شرط كمال، مع أن إمط الأذى على الطريق من الإيمان. تمام كده؟ يعني حقيقة الإيمان أنه يشتمل على أجزاء، الأعمال كلها أجزاء في الإيمان. مرجئة الفقهاء قالوا ليست أجزاء في الإيمان، بل هي بر الإيمان وشرط كمال له. واضح؟ الألباني قال هي شرط كمال وهي أجزاء في الإيمان، وابن باز قال أجزاء في الإيمان وشرط كمال له. فاتفق ابن باز وابن عثيمين الألباني في مسألة الأعمال غير الصلاة، إن الأعمال غير الصلاة هي أجزاء في الإيمان وإيش؟ وشرط كمال. مرجئة الفقهاء قالوا وليست أجزاء في الإيمان. المرجئة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واضح كده؟ إذا القول بأن كلام الألباني موافق ظلم ولا لا؟ إن كلام الألباني موافق للمرجئة كلام ظالم، ظالم على طول، إنما ظاهره موافق، فلا بد إما أن تقصد هذا فتبينه، أو إنك تقصد إن موافق المرجئة فعلا فتتوب، فتتوب منه. تاني، الأعمال عند المرجئة لا لا ليست لا ليس لها علاقة بالإيمان، ما لهاش علاقة خالص. يعني تميت الأذى، ما تميت الأذى، عندهم من زنى بأمه في صحن المسجد الحرام إيمانه تام كامل زي أبي بكر الصديق، هذا المرجئة ليس مرجئة الفقهاء، المرجئة. فالمرجئة عندهم من زنى بأمه في صحن المسجد الحرام أمام الناس إيمانه كإيمان جبريل وإيمان الصديق رضي الله عنه. الفقهاء عندهم كده حرام، لا عندهم هذا مجرم، ويزيد وينقص، والأعمال شرط كمال فيه فتكمله، وهذا الفعل ينقصه انقصادا شديدا. فمظلوم مرجئة الفقهاء معهم، ولكن الألباني لا وافق مرجئة الفقهاء ولا مرجئة الأصليين. ما هو أخرجه؟ أيوة، أعمال جوارح، نعم، ما هو أخرجه من الإيمان، لكن قال شرط كمال، أخرجها من حقيقة الإيمان، ولكن هي تزيد كمالا كالأوراق في الشجر، فهذا خطأ. إنما الصحيح إن الأعمال من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فجعله شعبا، أعلاها وأدناها والحياء شعب من الإيمان، فبين كل هذه أجزاء وشعب في الإيمان. إذا لا نخرج أي عمل من الإيمان أبدا، وبعد أن نقر أنه من الإيمان ننظر فيه هل هو شرط صحة أو شرط كمال أو نسكت. نصيحة العلماء بإيش؟ بالسكوت. من خاض يخوض بالحد الذي خاض به ابن باز وابن عثيمين والألباني، إن نقول هذا العمل من حقيقة الإيمان وفي الوقت نفسه شرط كمال، قول لا إله إلا الله وفي نفس الوقت أعظم أركان الإيمان، لأنه ركن في الإيمان والإسلام الاثنين، قول لا إله إلا الله شرط في الاثنين، ركن في الاثنين، ركن في الإيمان وركن في الإسلام. فقول لا إله إلا الله، نطق باللسان بلا إله إلا الله، ركن من أركان الإيمان، أعظم بل أعظم أركان الإيمان، وفي الوقت نفسه شرط إيش؟ صحة. فمن لم يقل لا إله إلا الله لا ينفع جميع أعمال الإيمان كلها، ولا بقى ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا بر ولا أي شيء ينفعه طالما لم يوجد معه قول لا إله إلا الله. تمام؟ يبقى الإيمان تضره المعصية، عقيدة من؟ عقيدة المرجئة لا تضره المعصية، لا يزيد ولا ينقص. طيب لماذا يعذب الله أهل الزنا، ولماذا يتوعد القاتل عمد بالنار؟ يقول هذه لمشيئته ولا علاقة لها بالإيمان، فقاتل العمد إيمانه كامل، وإذا عذبه الله فلإرادته وليس لعمله وليس لنقص إيمانه. فعندهم إن الله يعذب أصحاب المعاصي إن شاء يعذبهم دون ارتباط المعاصي بالإيمان، ويدخل أهل الجنة ويدخل أهل الإيمان الجنة بدون ارتباط بالطاعات. نعم، فعندهم إن لا أنا بتكلم على الرجاء عموما، الرجاء عموما يرى إن أنت مهما فعلت من طاعات فإنك لا تستحق دخول الجنة، فإيمانك تام لكن دخولك الجنة هذا بفضل الله، ارتكاب جميع المعاصي هذا لا يخل بالإيمان، وتعذيبك بالنار هذا لمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا كلام متناقض تماما، ده ينكر الوعد والوعي. إذن الإيمان تضره الذنوب، ما معنى تضره ولا تضعفه؟ هي ممكن يتلاشى الإيمان، ممكن يتلاشى الإيمان. أعمال الجوارح دالة على أعمال القلوب إلا عند المنافقي، إلا عند المنافقي، وهي من ترك أعمال الجوارح فهو كافر. خد بالك من ترك أعمال الجوارح فهو كافر إذا سلمت القدرة، أما إذا ضاعت القدرة فلم يضع معه الإيمان، كالشخص اللي مات إكلينيكيا، هنا انعدمت قدرته أم بقيت؟ انعدمت وبقيت حياته. نعم، فكذلك الشخص الذي ضعف إيمان قلبه تماما فلم يعد قلبه يقدره أو يقويه على عمل، ولكن فيه شيء من الإيمان، لكن لم تعد القدرة سالمة، انتهت القدرة، فنثبت له ها الإيمان أم ننفيه؟ نثبته مع إقرار بأنه ضعف جدا جدا. ولذا الشيخ الإسلام بيتكلم عن قاعدة التلازم فيقول: وأعمال الجوارح دليل على عمل القلب، وانعدام أو انتفاء أعمال الجوارح يدل على انتفاء عمل القلب أو ضعفه. إنما في الأصل يدل على إيش؟ على انتفاء. يا إخواننا الضعف حالة شاذة، إنما الأصل انتفاء عمل الجوارح يساوي انتفاء عمل القلب. كون توجد حالات شاذة يوجد فيها عمل قلب من دون عمل جوارح، هذه حالات شاذة لكنها موجودة. ذكرت لكم لا تنسوا لما قلت لك معك سيارة والبطارية ضعيفة جدا، فحضرتك تعمل المفتاح الكونتاكت ولكن لا تتحرك السيارة ولا تقوم، ففيها شحنة ضعيفة جدا فنثبتها لكنها لا تقوي حركة السيارة. هذه نادرة ولا دائمة؟ نادرة. إذن انعدام أعمال الجوارح في الأصل يساوي انعدام عمل القلب، وأحيانا يساوي ضعف. عرفنا؟ أحيانا يساوي ضعف. هذا لكي نفهم لماذا يخرج من لم يعمل خيرا قط من النار، ولكي نفهم لماذا من عمل أدنى من أدنى مثقال ذرة يخرج من النار. وإلا هو لو انعدم تماما وانعدم عمل القلب لابد أن يخلص فيه النار. ولذا الحديث يعني عظيم جدا، يقول: من كان في قلبه ولم يكن ما كان من عمل جوارحه مثقال حبة ولا مثقال شعيرة، بل قال إيش؟ قلبه. لأن لن يتحرك الجارحة إلا بعمل القلب، فهو لو عمل لو في قلبه أدنى من مثقال ذرة يبقى عمل بالجوارح أدنى من مثقال ذرة، فهذا هو المقصود. أما لو انعدم عمل القلب فلن تجد عملا للجوارح، أو تجد عمل منافقين، عمل لا يحسب نهائيا، فيأتي بعمل مثل جبال تهامة ثم تصير سرابا. فالعبرة في عمل الجوارح وجود عمل، فإذا ضعف القلب فلن يقوي الجوارح إلا على، فهذا يخرج من النار أم لا يخرج؟ فمن لم يعمل خيرا قط يخرج من النار، يخرج من النار إذا ثبت له الإسلام. وهذا تستطيع تفهم حديث أبي سعيد الخدري وتفهم القضية كلها. إذن الصحيح والعام والغالب أن يلا بنرقم انتفاء عمل الجوارح في الغالب يساوي انتفاء عمل القلب، انعدام عمل الجوارح يساوي انعدام عمل القلب، إلا في أحيان نادرة يضعف عمل القلب ولا يوجد عمل جوارح، أو يضعف عمل القلب ويضعف عمل الجوارح. هذه قضية تخليك مستريحا تماما. طيب عمل الجوارح، عمل الجوارح لا، ما هي لا إله إلا الله دخلت الإسلام، العمل بعد لا إله إلا الله على طول، ما خلاص انتهى. لابد يبقى في عندنا درجة من عمل القلب وهي الإقرار واليقين ومحاولة العمل، محاولة العمل الزائد على الايه، على التصديق والإقرار واليقين، لأن التصديق والإقرار واليقين ليس من عمل القلب بل هو من قوله، فلازم ننتقل إلى عمل القلب. ننتقل عمل القلب يبقى لازم توجد درجة محبة ودرجة خوف ودرجة رجاء. درجات المحبة والخوف والرجاء قد تقويه على عمل وقد لا تقويه على عمل، فإذا لم تقويه على العمل وبقيت هذه الذرات تنفعه واسمه لم يعمل خيرا قط. فالأمر واضح بسيط خالص، أمر بسيط جدا. فهنا لازم نفهم، ولازم دايما في دماغنا الربوبية والألوهية، لأن أنت عايش بالتوحيد وعايش في أسماء الله الحسنى والصفات، دائما هي بتنظم كل الكون، هي الأسماء والصفات. لابد أن يعاقب لأنه سريع العقاب، ولابد أن يعاقب بشدة لأنه شديد العقاب، ولابد أن يرحم لأنه الرحمن الرحيم، وهكذا. فهو سبحانه خالق القلوب وخالق كل شيء. هذا القلب هو سبحانه عز وجل خلق فيه شيء من العمل، فأودع فيه درجة محبة ودرجة خوف ودرجة رجاء. خد بالك، ممكن توجد المحبة ولا يوجد العمل، لأن العمل مرتبط بالخوف والرجاء وليس مرتبط بالمحبة. لماذا أعمل؟ وإلا إحنا صلينا العصر أم لم نصلي؟ طب الملائكة صلت العصر؟ لا الملائكة صلوا العصر؟ الملائكة صلت العصر؟ لا، ما صلوا العصر لأنه غير مفروض عليهم، تمام كده؟ ما صلوا لأنه ما ليس مفروض عليهم. إحنا لماذا صلينا العصر؟ ما المكلف يعني إيه؟ يعني خايف أو راجي، ما هو ده التكليف. ما أنت بتعمل لأنك طمعان في الجنة وخايف من النار، صح؟ لو ما في جنة ولا نار ولا مصلي أنت عصر ولا غير عصر، تحكش على نفسك، لن تفعل شيء، تمام؟ أنت في مقام العبودية تظل فيه لن تموت، ولا نريد مقامات أخرى. فأنت تصلي العصر لوجود خوف ورجاء. أما لو قلت لوجود المحبة، الملائكة بتحب الله أكثر منه، ما صلوش العصر، صح ولا لا؟ إذن أنت بتفعل الطاعات نتيجة الخوف و... فالشخص لابد أن يجتمع فيه بعد المحبة الخوف والرجاء، درجة من الخوف ودرجة من الرجاء. قد توجد درجة خوف لا تدفع الإنسان إلى فعل ما ينجي من النار، وقد توجد درجة محبة لا تدفع الإنسان إلى فعل يدخل الجنة ابتداء. ولذا تارك أعمال الجوارح الذي يعمل خير القط لابد أن يدخل النار، لكن لابد أن يخرج منها. يبقى تارك الأعمال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، ولم يذكر أنهم داخلون في العفو، لأن هم لم يعملوا، لم يقل من لم يعمل خير القط فهو داخل في المشيئة، وإنما ذكر أن اللي ارتكب كبائر أو اللي ارتكب سيئات أكثر من الحسنات هو اللي داخل في المشيئة. أما من انعدمت حسناته، هل في أي أثار من علم تقول أن من انعدمت حسناته في مشيئة الله؟ ما في. فهو لا، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لما ذكر أن أخرجوا من كان فيه ثلاثة دخولهم النار، حتمية دخول النار لمن لم يعمل إلا بمقدار حبة أو شعيرة، دينار نصف دينار، حبة شعيرة خردلة ذرة، ما فيش. كل هؤلاء محتوم دخولهم النار، محتوم. ازاي؟ ما هو لم يعمل شيئا خالص يخلي في شفاعة، يشفع في ايه؟ في الدنيا وفي اول يوم القيامة. ما ابتداء هو ليس عنده اي حسنات ليشفع له فيها خالص. آيات النصوص اللي تحت المشيئة عامل ولا لم يعمل؟ ما الذي لم يعمل؟ أين كلام إن من لم يعمل شيئا قط دخل في المشيئة؟ فين هذا؟ فين هذا؟ ده النص واضح إن هم في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرجهم بالشفاعة، هم في النار أصلا. لكن هو يبقى واحد جالس في الجنة ولم يعمل خيرا قط من البداية، كيف؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من؟ ما لازم تقصد إن مرتكب الكبائر هذا دخل في المشيئة، لأن مرتكب الكبائر يجمع حسنات أقل من السيئات، فعندك شيء من الحسنات وعندك جبل من السيئات داخل في المشيئة. أما ما عندك حسنات خالص تدخل فين؟ مشيئة إيه؟ فهو يدخل النار كما ذكر الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرجه، فيخرج هؤلاء الذين طيب ما الذي قال لا إله إلا الله فقط داخل في المشيئة مباشرة في الأول؟ فين النص على هذا؟ ما يعني دخل بعد عذابه في النار؟ أنت بتنفي العذاب كله، انت اللي بتنفي الحديث جاء فيه العذاب، انت اللي بتنفي العذاب، الحديث جاء فيه العذاب ان هم في النار يخرجوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فين هم في الجنة ابتداء؟ فين دي؟ لا، عند البطاقة طاشت باستجلات كلها، هذا حالة خاصة، حادثة عين ولا حادثة نوع؟ يعني معناها ان كل زانية سقط كلبا دخلت الجنة يقال هذا؟ انت تقول ان من لم يعمل خيرا قط قد يدخل الجنة، نقول يدخل الجنة انتهاءا لا ابتداء. وهذا العلماء لما تكلموا في مسألة أحاديث الشفاعة في أهل النار تكلموا في هذا، أن الذين لم يعملوا خيرا قط أو الذين لهم مثقال ذرة هؤلاء في النار يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعات، يخرجون. فهم دخلوا النار ثم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعات إلى أن يأتي ليشفع لمن لم يعمل خيرا قط، فالله جل يمنعه من ذلك ويشفع هو عند نفسه سبحانه جل وعلا. هذه المعاصي تنقص الإيمان عند المرجئة؟ لا. الطاعات تزيد الإيمان عند المرجئة؟ لا. الإيمان إنسان مؤمن أو كافر، ما في لا زيادة ولا نقصان، وهذا كله باطل. إنما الأعمال تزيد الإيمان حتى يكتمل، والمعاصي تنقص الإيمان حتى إنه قد يتلاشى أو ينعدم. لكن إذا تلاشى شفناه كفر. إذا تلاشى تماما كفر بشرط أن يتلاشى عمل القلب. لا ما هو العمل يتلاشى وفي عمل قلب لا يقوي عليه بل عمل متلاشى هو. الإيمان كله إن عمل القلب من ضمن الطاعات، فإذا انتفى عمل القلب انتفى عمل انتفى الإيمان تماما، انتفى تماما. إذا انتفى عمل القلب انتفى الإيمان، إذا انتفت عمل الجوارح الغالب انتفاء الإيمان، صح ولا لا؟ القاعدة الأصلية بانتفاء عمل الجوارح دل بالتلازم على انتفاء عمل القلب، لأن عمل الجوارح بالتلازم اللي هو قاعدة الالتزام يدل على عمل القلب. العمل القلب لازم يعني باللزوم للأعمال الجوارح، وعمل الجوارح بالالتزام لعمل القلب. إذا انتفى عمل القلب انتفى عمل الجوارح، إذا انتفى عمل الجوارح فالغالب انتفى عمل القلب، إلا في حالات يكون في غاية الضعف، هذه يعلمه الله لا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهل يتصور ذلك؟ لا. وهل نؤمن بذلك؟ نعم. هل يتصور؟ لا، لأنه لا يأتي في الخيال أبدا. في الخيال أن واحد لا يمكن يعمل أي خير، معناه من أول ما يقوم منه، أول ما يقوم منه يسب الدين ويمسك أبوه وأمه ويضربه ويحط الطعام في النجاسة وما يسميش أبدا ولا يحمد الله أبدا ولا يرد السلام على أي غير متصور، غير متصور أبدا، مش ممكن، لأن ما حتى اليهود والمجوس ما يفعلون هذا. فتصور انتفاء عمل الجوارح على الكمال والتمام هذه مسألة خيالية، لكن نؤمن أنها تحدث تحدث لذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياه، إنما هي الآن. ولا وأنا أتحداك كلك هات لي شخص الآن في أي قارة تعجبك لا يعمل خير القط، هات لي عندك هو في اسكندرية اللي فيها فسق وفجور وفي أي بلد أخرج لي هات لي واحد لا يعمل خير القط أبدا أبدا. تستطيع أن تجد مثل هذا الآن؟ خير يعني في الغالب كل يوم بيضرب أمه الساحر، الساحر كفر بسحره لكن ده ساعات بيكسب من السحر ويأكل عياله، وكفر مرة اسمه يضيع من يقوت ولا يضيع من يقوت. ما في عم حد خالي من عمل الجوارح، ما في أخواننا إلا العاجز عن عمل الجوارح بس، أو أرى آمن ثم قتلوه قبل أن يعمل. إنما هل عندك شخص رأيته وأنت بنفسك لا يعمل أي خير؟ فين هذا؟ هذا خيال والله، خيال، لكن نؤمن أنه سيكون. نعم، لأننا مصدقون لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم، دينار، نصف دينار، حبة شعيرة، مثقال ذرة عمل. اي عمل القلب، للقلب. لا، لا هيشفعه، إنما لم يعمل خير قط هو ده، لم يعمل خير قط هو ده، ليس هذا ليس لك، لأن الله مطلع على أن في قلبه أدنى من أدنى من أدنى مثقال ذرة لم تقويه على أي عمل حتى في القلب. فهذا اطلاع الله سبحانه وتعالى فيخرجه. قال هذا ليس لك وعزته وجب له يخرجن من النار، اذا لم يقبل الشفاعة التي تصل فيها ابدا، بل شفع هو عند نفسه واخرج هو. هذا ليس من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو المسألة، مسألة تمام، جزاك الله خير. مسألة ترك عمل الجوارح هذا فيها قولان لأهل العلم، البعض يصر على وجود اي عمل ويحتج بحديث قاتل مئة نفس انه ناء بصدره ومع ذلك ما قالت لم يعمل خيرا قط، مع أن الرجل ذهب يسأل وأطاع العالم فيما أخبره به وهذا عمل صالح، وانطلق إلى أرض الصلاح وهذا عمل صالح، ثم مات وناء بصدره وهذا عمل صالح، فقالوا أعمال بسيطة قالت عنها الملائكة لم يعمل خيرا قط. وهذا تقييد، قيدوا ما لم ينبغي تقييده، وهذا رأي الجمهور العلماء على فكرة، ومع ذلك نحن لسنا مع هذا الجمهور. هم قيدوا شيئا لا ينبغي تقييده، لأن نقول إن من أطاع العالم في الزهاء ونية التوبة والنوء بالصدر هذه أدنى من أدنى من أدنى مثقال ذرة. والحديث حديث أبو سعيد الخدري يفرق بين أدنى مثقال ذرة وبين ما بعده لو لم يعمل خيرا قط. معناه فهذا معناه عمل عمل قليل، لكن هل يحمل كل من لم يعمل خيرا قط على العمل القليل؟ هو تقييد لا داعي له، صح. لكن يجوز أن يقال عن أن من عمل عملا قليلا لم يعمل خيرا قط، ولا ينفي غيره. تمام، فهمت. فهنا لما قالوا ان لما قالت ان لم يعمل خيرا قط، يعني لم يعمل عملا مثل اعمال الصالحين ولا حتى اعمال المعتبرين من الناس، فهو عمل قليل جدا جدا لا يكاد يذكر، لكنه عمل. هل هذا معناه ان نقيس عليه كل من لم يعمل خيرا قط، ام هذه حاجه خاصه؟ حاجه خاصه. الجمهور هو اللي معه انه لابد يوجد عمل من اعمال الجوارح. فمشكله عندهم انه قالوا عمل، قلنا مثل ايش؟ قالوا لازم صلاه. قلنا هل الصلاه ادنى مثقال ذره؟ مشكل عليهم الان، لان الصلاه عمود الدين، لا يمكن تكون ادنى من ادنى مثقال ذره، ولا يمكن تكون خردله، ولا يمكن تكون دينار ولا نصف دينار ولا حبه ولا شيء. فلازمهم ان يقولوا بكفر. وكل اللي قالوا بتفسير لم يعمل خيرا قط، يعني عمل عملا قليلا، يقولون بكفر ترك الصلاه كله. أما الذي لم يكفر ترك الصلاة فانساق إلى ما قلنا عنه، أنه يجوز أن لا يكون أي عمل نهائيا إلا شيء يطلع الله عز وجل عليه، من ميل القلب إلى لا إله إلا الله بعد قوله، وهذه درجة المحبة، إلى جانب درجة خوف ودرجة محبة لا تمكنه، ودرجة رجاء لا تمكنه من العمل. هذه حالات خاصة توجد بعد ذلك، لأن حتى حديث صلة بن زفر لما بيقول له ليس عندهم إلا الله أو لا إله إلا الله، فقال صلة وما تنجيهم؟ قال تنجيهم يا صلة. ما فيش إلا هي الكلمة، ما فيش إلا هذه الكلمة. الآن موجود هذا؟ لا، سيوجد، لأن إذا لم تصدق أنت تركت الربوبية هنا في تصديق الخبر. متابع الإيمان تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. لا، بكون في ترك الأعمال. يقول لابد يكون معاه مثقال ذره من عمل. ما هم يقول لك لابد من عمل، ويجاوا لحديث القاتل المئة نفس، فيقول لابد من عمل، يقول لك أي عمل؟ تقول يعني يخرج من النار ولو كان مثلا أماط الطريق إذا نطيت مرة، يعني مرة لقى شوكة وشالها بس، ما عمل قبلها ولا بعدها أي شيء، يخرج. قالوا نعم. فأنت عندك قولان: تارك عمل الجوارح بالكلية ناجم، ناجن حتما يعني داخل النار ثم يخرج، تارك عمل الجوارح محمول على أنه عمل عملا قليلا جدا. هؤلاء انقسموا إلى قسمين: قسم يكفر ترك الصلاة، وقسم يقول لابد من وجود أي عمل. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. كل محسن نرجو له دخول الجنة، نرجو نتمنى، لكن الجزم هذا علم الغيب، وعلم الغيب استأثر به الله تبارك وتعالى. نقر بما أعلمنا الله به، فنحن نذكر مسائل غيبية ونؤكدها لأن الله أكدها أو رسوله صلى الله عليه وسلم أكدها. فمثلا نقول سينزل عيسى بن مريم عليه السلام، هذا غيب؟ نعم، نجزم به لورود الخبر، صح؟ أما ما لم يرد الخبر به فإننا نسلم به لله. فهل ورد خبر أن عكاشة بن محصن يدخل الجنة؟ نعم، فنقول عكاشة بن محصن في الجنة. هل ورد خبر أن عبد الرحمن بن عوف في الجنة؟ نقول عبد الرحمن بن عوف في الجنة. هل ورد خبر أن أحمد بن حنبل في الجنة؟ لا، يبقى ليس لنا أن نقول أحمد بن حنبل في الجنة، ولكن هو رجل محسن وإمام أهل السنة والجماعة وأبلى بلاء حسن، فقول نرجو أن يدخل الجنة. تمام كده؟ طيب، نقول أبو لهب في النار، ونقول فرعون في النار، والدجال في النار. تمام هكذا. نقول القرضاوي في النار، والقرضاوي هيهلك النهارده ان شاء الله ولا بكره. فهل اذا هلك القرضاوي نفرح بموته وهلاك، لكن نقول هو في النار؟ ها، لكن نخشى عليه. نخشى عليه. فقلنا ابو لهب في النار، ولم نقل القرضاوي في النار، لم نقل هكذا. يبقى اذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هو هكذا. لماذا نرجو ونخاف؟ لاننا لا علم لنا بالغيب، فهذا من باب التسليم، ومن باب حب الله، ومن باب تصديق الأخبار، ومن باب التأدب مع الله ورسوله. الكافر الذي مات على كفر هذا في النار، فتقول مثلا ان دونالد ريغان، رونالد ريغان الرئيس امريكا السابق مات، ان مات على ما كان عليه فهو في النور، ان مات على ما كان عليه فهو في النور. ولا نأمن عليهم، يعني لا اقول انا امن على الامام مالك، انا امن على الشيخ ابن عثيمين، لا لا نأمن عليه ولا نرجو له الرحمة، ولا نشهد لهم بالجنة، لا نقول ابن عثيمين في الجنة، لا يجوز هذا، ولكن نقول نرجو له اللهم ادخله الجنة. وإذا ابن القيم كان يقول قدس الله روحه، شيخ الإسلام نور الله قبره، هذا كل دعاء، لو وادخله في الجنة خلاص. فنحن لا نقول رسول الله نور الله قبره، نعم، لأنه قبره منور طبعا، ولا نقول حمزة نور الله قبره لأنه أكيد قبره منور، ولا نقول على أحد العشرة، ولا بلال نور الله قبره لأنه أكيد قبره منور، لأن من كانت له الجنة فقبره لابد أن يكون منيرا. لكن نقول على سعيد المسيب نور الله قبره، نعم، لأنه من كبار التابعين ومن الأفاضل فهو محسن فنرجو له ذلك. لا، هذا دعاء عشان ينال من إمام الخير وليس تقرير تاريخي، لو تقرير تاريخي بدا جهل. وإذا قلت لك كن ذكيا في العبادات، فأنت لما تقول محمد صلى الله عليه وسلم وتقول لأن الله صلى عليه، هذا ليس لك ثواب في هذا وليس لك أجر في هذا. وإذا قل ربيع رحمه الله، ربيع غفر الله له، هل معناه غفر الله له؟ ندعو عشان رب كي تقول ملائكة ورحمك الله وغفر الله لك. قال ابن عبد الوهاب اعلم رحمنا الله وإياك كده؟ خلاص؟ ما فيش، كويس بهديك. ونستغفر لمسيئهم، الشخص المسيء نستغفر له. المسيء هو مرتكب المعاصي أو مرتكب البدع غير المكفرة. أما البدع التي أضلت الناس وآذت الناس أذى شديدا فيجوز ترك الاستغفار. فهل نلوم من قال سيد قطب رحمه الله؟ إذا أكثر من ذلك نلومه؟ نعم. ولو ترك الاستغفار له والترحم عليه جائز؟ نعم. خلاص، إنما أي استغفار طالما ثبت له الإسلام فجاز عليه الاستغفار. من ثبت له الإسلام جاز عليه الاستغفار، جاز. فلا نلوم من يقول القرضاوي كذا ولا كذا، لا نلوم، لكن إذا أكثر من ذلك نقول هذا باب شر يفتح للناس أنه كان رجلا محسنا. فلذا ننهى الناس عن الاستغفار لأهل البدع حتى لا يظن الناس بهم الإحسان. فلذا أهل الجرح والتعديل لا يستغفروا لأهل البدع، حتى لذا الصلاة على الميت منهم يمتنع أهل الجاه منا أو أهل العلم منا أو أهل الفضل منا عن الصلاة عليه، مع أن يجب الصلاة عليه على عموم المسلمين وجوب كفائي، لكن لا يمتنع حتى لا يغتر الناس به. فلما ابن سيرين يمر على جنازة مبتدع ويظن الناس أنه سيصلي عليه فيجاوزه ولا يصلي، هذا من باب التعليم والتأديب. نعم، مسألة قبحه الله ماذا يقصد بها؟ لو كان يقبحه الله أنه كافر هذا أعوذ بالله، لكن هناك من يكفر سيد قطب ومن كفره لا نلوم عليه. قال الشيخ عبيد لا نكفر سيد قطب ولا نثرب على من كفره، لأن الكلام اللي قاله كفر صريح، فلا نلوم من كفره، ولكن إحنا عقيدتنا لا نكفره. إحنا يعني أنا متبع العلماء الذين لا يكفرونه، وأنا لا أكفر الخوارج، قول واحد عندي. ونخاف عليهم ولا نقنطهم، يعني الشخص المسيء الآن يخرج الروح فأقول له أنت رايح النار وبئس المصير وستعذب على سرقتك، لا نقنطه، نقول له استغفر ربك عسى الله يرحمك عسى. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، الأمن والإياس متعارضان، الأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله، يخرجان من الملة. يعني من قال أنا الحمد لله مواظب على الصلاة والزكاة والعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أنا ناجي ناجي، لن أفتن أبدا لغاية ما أموت، سأموت تمام وأدخل الجنة تمام. من قال هذا فقد أمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والصحابة لم يأمنوا مكر الله. فمن أمن مكر الله انتقل من الملة تماما. وإذا قال ابن مسعود من قال أنا في الجنة فهو في النار، ولذا المبشرون بالجنة ما قالوا أنا في الجنة، ما لا واحد قال أنا في الجنة. عمر أبو بكر سمعته قال أنا في الجنة؟ أبدا أبدا، ولا عمر. الرسول يقول نعم، لأن هذا وعد الله حقيقي ثابت. والمكر المكر يعني الله اللي وعد النبي صلى الله عليه وسلم وعصم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمن. أما القياس أن واحد يقول أنا عصيت ربنا دخل النار دخل النار، أنا لا يمكن أدخل الجنة، لا يمكن يرحمني الله عز وجل، هذا يأس من رحمة الله بمعنى نفي صفة الله الرحمة، والتاني نفى صفة المكر، فليس لك أن تنفي أي صفة من صفات الله عز وجل. الذي أمن نفى صفة المكر، والذي أيس نفى صفة الرحمة، ولا يجوز لك، احنا قلنا العالم كله أثر لصفات الله تبارك وتعالى. فالأمن والإياس يخرجان من ملة الإسلام، لأنه لا يأس من روح الله، الروح يعني الفرج، الروح يعني الفرج اليسر الخروج للمآزق، لا يأس من روح الله للقوم الكافرون، وهذا نص من في سورة يوسف. وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا كلام إبراهيم عليه السلام، الذي يأس من رحمة الله ضال. وقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني بالمعاصي وبالشركيات لا تقنطوا من رحمة الله أبدا، طالما أنكم على لسه أحياء فباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من المغرب. أما الخوارج فهم ييأسون من رحمة الله، يقولون أنت مثلا تلعب الميسر أو أنت تسرق أنت في النار، مخلد في النار، مخلد في النار، وإذا مت الآن مخلد في النار، تيئس من رحمة الله عز وجل، نعوذ بالله، تيئس من رحمة الله، أخرجه من الملة بذنبه ويأسه أيضا من رحمة الله عز وجل. لكن لابد للمؤمن أن الأمن ينفي الخوف، والأي والإياس ينفي الرجاء، وإحنا قلنا لابد من الحب والخوف والرجاء. فمن أمن مكر الله نفى الخوف، صح ولا لا؟ ومن أيس من رحمة الله نفى الرجاء، وإذا راح منك الخوف والرجاء جناح الطائر إذا اختل سقط الطائر، سقط الطائر. فإذا الخوف والرجاء عبادتان ينفيهما أمن المكر والإياس من رحمة الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن تحافظ على الأمن وتنسى تحافظ على الأمن وتنسى الخوف، ما هو إذا أنت حافظت على الأمن نسيت الخوف، وإذا أنت حافظت على الإياس نسيت الرجاء، نسيت الرجاء. فمهما ارتكب المعاصي أتعلق بالرجاء في الله، ومهما فعلت من طاعات ألتزم الخوف من الله. فإذا نحن طلبة العلم يلزمنا زيادة الخوف أم الرجاء؟ لا، يلزمنا زيادة الخوف. أهل الطاعة يلزمهم زيادة الخوف، أهل المعصية يلزمهم زيادة الرجاء. ما هو لازم تجزم الاثنين، لكن الإمام أحمد يقول ينبغي أن يزيد الخوف على الرجاء، هذا بالنسبة للي هم يمارسون الطاعات. نتيجة واحد يقول نفسه كده، واحد يقول في نفسه أنا ماذا أفعل، أنا رجل أتيت من بلد بعيدة وفي الأزهر أصلي الفجر في جماعة والخمس صلوات في جماعة، حافظ على طلب العلم، أكرم زوجتي وربي ابني، لا أنظر إلى امرأة، لا أسرق، لا كذا كذا، هنا خوف مشكلة. هو الآن رايح في طريق إيش؟ الأمن، رايح في طريق الأمن، فيلزمه زيادة جرعة الخوف، صح ولا لا؟ والشخص اللي عمل في المعاصي لو فضل على كده هييأس هيزيد، لكن لو تقول له خلي بالك كل المعاصي دي ممكن تتوب منها في لحظة وربنا يدرك برحمته، يبقى لازم تديله جرعة إيش؟ رجاء. فأنا لا أقول التخلي عن الخوف أو الرجاء، ولكن أقول أزيد الجرعة كالعلاج. العلاج الشخص لما يجيله شيء يتداوى، ويا عباد الله تداووا. فإحنا أهل الطاعة الظاهرة لابد لنا من حقن خوف، احنا اهل الطاعة الظاهرة، صح ولا لا؟ والناس مغرورة فينا، ناس فاكريننا يعني ان احنا خلاص وصلنا، لان شايفيننا واحنا لا نبص للنساء واتقي الله وقراءة وتسبيح وتدرس علمه ويلا نصلي الفجر، فالناس شايفانا، فاحنا محتاجين الى خوف شوية، واهل المعاصي محتاجين ايش؟ فالانسان يداوي نفسه بجرعات الخوف وجرعات الرجاء لابد. نعم تاني. طيب قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيلة، والوسيلة هي الطاعات، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. فلا بد من جمع الرجاء مع الخوف. إذا اتزن عندك الخوف والرجاء فلا لست بحاجة إلى زيادة الجرعات. أما إذا اختل جانب يبقى لابد من صح ولا لا؟ فإحنا أحيانا إحنا بسبب ضعفنا أحيانا مع ممارستنا لهذه الطاعات يقل الخوف، صح ولا لا؟ كثير من طلبة العلم مبتدي يحكم على الناس فيقل خوفه، نقول له خد جرعات خوف. وأهل المعاصي بعضهم يمعن في المعاصي فيكاد ينعدم رجاءه فنعطي له جرعات رجاء رغم اللي بتعمله هذا كله، لكن الله يتوب عليه فإلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أما أهل الإخلاص دائما مستوي عندهم الخوف والرجاء، وغالب سن الخوف عندهم كما حدث مع عمر وأحمد بن عنبل وغيره دائما، وأبو بكر الصديق كله دائما الخوف جرعته زائد عن جرعة الرجاء. لما تقبل على الله تبارك وتعالى ينبغي الرجاء، خلاص أنت على سبيل الموت الآن يبقى ترجو رحمة الله عز وجل، ولما تكون قويا ينبغي زيادة جرعة الخوف. تكون قوي في صحة جيدة لابد تخاف، لأن الطغيان القوة تدعوك إلى الطغيان. الإنسان فينا يأمل في الله أن يعفو عنه لا أن يغفر له، نطلب من الله العفو لا المغفرة، وإن طلبنا المغفرة فنقصد بها العفو، والعفو محو الذنب وتبديله بحسنات، وأما المغفرة ستر الذنب. والفرق بين المغفرة والعفو لأنه مجتمع إن المغفرة الذنب يبقى ولكنه مستور، فيوم القيامة في الميزان لا يحسب عليك ولا يحسب لك. يوم القيامة الذنب المغفور دون العفو يحسب، لا يحسب عليك ولا لك، خلاص ستر اتغطى. أما لو عفى الله عنه فبدله حسنات فيحسب لك لا عليك. ما هو العتاب فقط، يبقى الذنب غير المغفور يحسب عليك لا لك، والذنب المغفور لا يحسب عليك ولا لك، والذنب المعفو عنه يحسب لك لا عليك. هل هذه واضحة؟ واضحة. فلو أنك أنت مثلا اغتبت فلان ولم تتب فتكتب عندك غيبة وتوزع عليك في الميزان فتحسب عليك لا لك، عملت الغيبة وتبت منها غفرها الله سترها الله عنك فلا تحسب عليك ولا تحسب لك، عفى الله عنها تبدلت إلى حسنة تحسب لك ولا تحسب عليك. هل هذا واضح؟ هكذا. وقلنا الإنسان بالحسنات سينطلق على السور على الصراط، فالذي ليس عنده حسنات يمشي على أي صراط؟ أي نور؟ هو النور ده مرتبط بإيش؟ بالأعمال الصالحة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إنسان لا حسنات له أي نور يا صراحة؟ هيقع في النار ثم يخرج بشفاعة الشافعين، لكن حسناته أقل من سيئاته، عنده حسنات هذا ينطلق على الصراط، وربنا ممكن يبارك في هذه الحسنات فينطلق إلى النهاية، أو يقع ولكن يقع في على مسافات أبعد فتناله الشفاعة قبل غيره. وهذا كل قاعدة لا استثناء طبعا، تنال الشفاعة قبل غير الشخص الذي بدلت حسن سيئاته إلى حسنات، هذا بإذن الله من الفائزين، خلاص من الفائزين. فلذا نرى أن معظم الصحابة بدلت سيئاتهم حسنة. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، سبيل الحق بين الخوف والرجاء، إياك أن يفارقك الخوف وإياك أن تستسلم تماما للرجاء، إياك دائما هكذا. فلما مثلا الشيطان يأتيك مرة ويقول لك يا محمد أرخان، أنت أرخان، أنت راجل أذربيجاني تركت بلدك وجئت هنا حفظت القرآن تتعلم وتدرس وتحسن إلى زوجتك وأولادك وتقرأ وتدارس وفي الواتس وغير الواتس وعندك طاعات، قل لا لا أنا كذا، اتذكر سيئاتك وابحث عنها لتزيد جرعة الخوف، لأن الآن نسبة الكرة نسبة كرات الرجاء زادت، فلا بد نعطيها نسبة زي ما يزيد كرات الدم البيضاء، لها فائدة ولا ملهاش؟ دي اللي بتدافع الأمراض وكل البلاوي اللي بتدخل جسمك، كرات الدم البيضاء تصدى ليها، إذا زادت تضيع تموت، دي كارثة زادت. فإذا نحن لابد نعمل توازن في الجسم. السكر إذا انخفض في الجسم يضره ضرا بالغا، وإذا زاد في الجسم يضر ضرا بالغا. إذا لابد من الجرعات. إذا زاد الرجاء لابد تزود معاه ليتعادله، لابد يحصل تعادل دائم ما بين الخوف والرجاء. ولا بأس بزيادة جرعة الخوف عن الرجاء بسبب كثرة المغريات والمعاصي، فلا بأس بزيادة جرعة الخوف على الرجاء. وهذا الكلام له أدلته. أنا لما أنظر في حال الصحابة المبشرين، كان زايد عندهم جرعة الخوف عن الرجاء أو لا؟ واحد يموت خلاص وده رايح عنده قصر في الجنة وجارية تتوضأ ويقول لك أعوذ بالله من هول المطلع، يا ليتني كنت شعر في صدر أبي بكر. هنا غالب عليه بالله عليكم الخوف. الخوف أبو ذر الغفاري اللي قال تموت وحدك وتعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة ويدخل الجنة من السابقين لو من المهاجرين، يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد. وأبو بكر يبص الطائر كده فيحسده، يقول يا ريتني كنت زيك أعيش شوية وطير شوية وبعدين يأكلوني ولا أموت وخلاص. أبو بكر الصديق اللي هو أعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا غالب عليهم إيش؟ مكتمل عندهم الرجاء وغالب عليه الخوف. فأنت لازم تقيم قاعدة التوازن كما تقيم قاعدة التلازم، تقيم قاعدة التوازن بين الخوف والرجاء. هذه مواعظ وعلم التوحيد، أعظم العلوم وألذ العلوم وأشهى العلوم وأطيب العلوم وأحلى العلوم علم التوحيد. يتشرب في القلب، يحصل به لذة عجيبة جدا، ما في علم آخر يحدث به هذه اللذة. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة عن التوسط بينهما، وهو اجتماع الخوف مع الرجاء فسموا أهل القبلة لهذا. قال ولا يخرج العبد من الإيمان، يعني الخروج التام من الإيمان اللي هو الكفر، إلا بجحود ما أدخله فيه، أو إلا هو يقول إلا بجحود ما أدخله فيه، يقول إلا بجحود ما ثبت وصدق عن الله وعن الرسول. لأنه ممكن يدخل الإسلام وأشياء لا يعلم، ممكن يدخل الإسلام دخل زي ما تكلم واحد أجنبي عن الإسلام وفضل الإسلام فيدخل الإسلام ولا يعرف أن الزنا حرام ولا الخمر حرام ولا شيء، تمام؟ فإن سألته الخمر حرام يقول لك لا، فهنا خرج؟ لا ما خرج. لكن بعد أن يعلم فالثابت من الدين الذي ينكره يخرج من الدين، إذا ثبت هذا من الدين. وإذا أوله فلا يخرج من الدين، إذا حصل له تأويل فلا يخرج من الدين، لأن التأويل من موانع التكفير. فإذا موانع التكفير كثيرة، منها التأويل الفاسد، حتى التأويل الفاسد فلذا لا نكفر الأشاعرة، وإلا كلامهم يقتضي الكفر. إنكار صفات الله عز وجل يا إخواننا، إنكار صفات الله، أنا قلنا العالم كله أثر لصفات الله عز وجل، هم يثبتون لا أي صفة اللي يثبتوه، ولا يد ولا عين ولا قدرة ولا رجل ولا قدم ولا أصابع ولا شيء، والصفات الأخرى بيأولوها، وحتى الصفات المثبتة عندهم عليهم لا لهم يدانون بها. يعني هو بيثبت لله إيش؟ أول صفة عنده لله القدرة، عند الأشاعرة أول حاجة القدرة، يقول العالم هذا وجوده يدل على قدرة الله عز وجل، والتخصيص يدل على الإرادة، والأحكام تدل على العلم، والقدرة والعلم والإرادة يستدعيان سمع وبصر وحياة وكلام. السبع صفات اللي أثبتوها هذه عليهم لأنهم أثبتوها بالعقل لا بالنقل. يعني هو لا يقول أثبت صفة القدرة لأن الله إن الله على كل شيء قدير، لا، يقول لا أنا أثبت صفة القدرة أن فيه كون فده يدل على قدرة. فإذا حتى الصفات اللي أثبتوها هي عليهم لا لهم، ومع ذلك هل هم كفار؟ هل أحد كفر أشاعرة؟ لا. فلا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود شيء متفق عليه في دين الله أو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا الذي يجحده يكفر مباشرة. فلا نقصر الكفر على إيش؟ على الجحود. هل يقصر الكفر على الجحود فقط؟ هذا تجاوز منه، لكنه لا يقصد هذا، لأن إنسان لم يجحد ومع ذلك وطأ القرآن برجله فهذا كافر عنده، مع أنه لم يذكرها، فهو ذكر أشد النواقض. لكن هو لا يقصد، هو يقصد أن الجحود هو أعلى درجات الكفر، يقصد هذا. يقصد هذا. لكن طبعا انت عارفين ان نواقض العشر هو لم يذكر نواقض العشر هنا ولكنه لا ينفيها. فلكن احنا لابد في الشرح والقراءة ان نزيد هذه النواقض عليه ولا نقصر الكفر على الجحود، لان المعاند ليس بجحد ولكنه معاند. فاليهود قالوا سمعنا يعني ما جحدنا وعصي، فهنا خرج من الإيمان. هذا جحود، هذا عناد، هذا عناد. فإذا ليس الكفر قاصرا على إبليس. جحد شيء؟ ما جحد والله، لا جحد إن الله خلقه ولا إن الله خلق آدم ولا أي شيء، وإنما إبليس عاند واستكبر ولم يجحد شيئا. فاليهود عندهم كفر، وكفر هذا الاستكبار أعلى بكثير من كفر الجحود، أشد بكثير من كفر الجحود. فإذا ليس فقط الجحود فقط، لأن ممكن إنسان لا يجحد ولكنه يستهزئ، يستهزئ بالدين، وهذا ليس بجحد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر النواقض العشر اللي كلكم تعرفونها. إذن لا نوافقه على ظاهر الكلام أن الكفر يكون بالجحود فقط، ونرى أنه لا يقصد إلا أنه أشد ألوان الكفر عنده. قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، يعني قول القلب وقول اللسان. فترك طلع هنا إيش؟ عمل القلب وعمل الجوارح. ولكن هم عندهم التصديق بالجنان يؤدي لعمل القلب، لكن هم أخرجوا عمل الجوارح من الإيمان. لا، لكن يقتضيه العمل لازم للتصديق. هو فعلا العمل لازم للتصديق، بس لازم لزوما بس زيادة عليه، لأن فرعون عنده تصديق قلبي ولكن ما عنده عمل، وكل الكفار ينتفي عندهم عمل القلب، في الغالب ينتفي عمل القلب. فهنا قوله الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، لابد نزيد عليه وإيش؟ وأعمال بالجوارح. وقلنا من أعمال الجوارح لازمة لعمل القلب إلا عند المنافقين. المنافقين عنده عمل جوارح، ما عنده عمل قلب. عمل الجوارح دليل على عمل القلب في الغالب إلا عند المنافقين فقط. فقط إذن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان؟ كلامه يقتضي ذلك؟ لا، كلامه ضد ذلك. كلامه غلط. إذن الإيمان يمكن أن تقول قول وعمل، وتفصل تقول قول القلب وقول اللسان، وعمل اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. شهادة أن لا إله إلا الله قول اللسان ولا عمل اللسان؟ طبعا الآن أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا قول اللسان، هذا عمل لسان. أي أول مرة قول، بعد ذلك الذكر، هذا عمل لسان. اه طبعا مؤمن تحاول منهم. ابن اخت المزني، بس المزني لا يقول بقول. طيب، فالحقيقة ان احنا عندنا قاعدة، الايمان قولان وعملان يصح، قول وعمل ونية. زيادة النية ما في اشكال، كما تقول من ملائكة وجبريل وميكائيل، يعني عطف الخاص على العام. بعض العلماء يقول لها الايمان قول وعمل ونية، فهو زود النية زيادة ايه عطف الخاص على العام، وإلا العمل يشمل النية، ولا النية عمل ولا لا؟ النية عمل، فلا بأس، لا مشاحة مع أهل العلم في ذلك. نقول الإيمان قوله قولان وعملان، ونقول الإيمان بيقتضي بمطابقة أربعة أشياء. هنا عنده بالمطابقة اقتضي ايش؟ شيئين، فألغى تضمنين، فقصر المطابقة على شيئين، التصديق بالقلب اللسان والتصديق بالجنان. احنا عندنا عمل القلب في أربعة، بالتضمن قول القلب، بالتضمن عمل القلب، بالتضمن قول اللسان، بالتضمن عمل الجوارح، بالمطابقة كلها بالمطابقة. وعمل الجوارح يرتبط بعمل القلب بالالتزام ولا باللزوم؟ بالالتزام. عمل القلب مع الجوارح باللزوم. فإذا وجد عمل القلب يلزم وجود عمل الجوارح، طيب مع التفصيل اللي ذكرناه، لكن هنتكلم على الغالب. ولم يذكر زيادة الإيمان ونقصانه هنا، فلابد أن نزيد عليه أن الإيمان يزيد وينقص، لابد أن نقول هذا. وأنه بالأعمال الجوارح. ما هو المشكلة أن أبو حنيفة يقول إيمان يزيد وينقص. سيد مرجعة الفقهاء هم يقولون زيه مثله، هو سيد مرجعة الفقهاء أبو حنيفة. وإذا زاد على الشيخ مقبل وقسى على الشيخ مقبل وأخرجه تماما من أهل السنة. هذا لو زادوا عليه بما يعني بالخطأ ولا بال مصيبة. لكن هو البدء بهذا الكلام. فالإيمان يزيد وينقص، هذا لابد أن نثبته. لازم نزيد هنا العبارة دي، لازم نعلق عليها. وأنت طالب علم لازم تزيد على العبارة هنا، تقول تصديق بالجنان. وهو قال هنا تصديق بالجنان وإيش أو تكتب بقى إيه؟ لا تكتب أربعة، لا تكتب أربعة على طول، وتكتب بعدها ويزيد وينقص. ما الذي يزيد وينقص؟ أنا عارف، أنا عارف، أنا ما قلت يزيد بماذا، قلت أيوة وعمل الجوارح طبعا عمل القلب فتزيده. طب قول القلب يزيد ولا ينقص؟ اللي هو التصديق، فهناك تصديق زائد. وإن الإيمان كله علم يقين وعين يقين وحق يقين، هذا بالنسبة للأخبار فقط. يعني مش الإيمان كله، الأخبار الربوبية، حقوق الربوبية تزيد فيها العلم والعين والإيش والحق. أما مسائل الألوهية ففيها عين يقين وحق يقين وعلم يقين في الألوهية. لا عارف الفرق بين محمد، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، عارف. لكن هذه كلها في الأخبار، في درجة تصديق الأخبار. فهل النبي صلى الله عليه وسلم تفوق على عموم المسلمين في علم اليقين وزاد عليهم ومسائل أخرى؟ حق يقين صلى الله عليه وسلم. طيب أنا ناخد حاجة كمان. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا كلام ربوبية، يعني يجب علينا تصديق جميع الأخبار. وفي الحقيقة أن الأوامر هي خبر، وأن الأخبار أوامر، فإن الأخبار يلزمها الأمر بتصديقها، والأوامر تلزم صدق الخبر فيها. يعني أنا ما أصلي إلا لأنه ثبت القول بإقامة الصلاة، صح ولا لا؟ فإحنا في الأوامر لابد يسبقها تصديق الخبر. فالأوامر أصلها أخبار، والأخبار أصلها أوامر في جهة التصديق. واضح هذا؟ بارك الله فيك، رحمكم الله.